السائل الكريم الذي سأل حكم الدين امرأة في امرأة وأبيها ترك ولد برضيع 3 ساعات، يعني اتولد وبعد 3 ساعات أعطوه لأبيه، هذه قسوة ما رأيت مثلها. فهذا الرضيع يحتاج إلى أمه، إلى أمه هي أولى به، تقوم بإرضائه وبالعناية به حتى لو كانت على خلاف مع زوجها، حتى لو طلقت من زوجها هي أولى به وليس أبوه. البعض قد يقول إذا ماتت، هذا أمر فوق الطاقة أو بمعنى أدق يخرج عن أيدي البشر، ساعتها يتم التصرف في ضوء الأحداث التي نكون فيها. لكن أم فأين قلبها وأين الأمومة؟ يعني حتى لو كانت هناك مشاكل، ما ذنب هذا الصغير؟ ما ذنبه؟ لا، يعني سبحان الله العلي القدير، بالتأكيد مخطئان والشرع لا يقرهما على ما صنعا. ودائما ما أنصح الأحبة الكرام رجال ونساء يعني نترك الخلاف جانبا ولا نجعله يؤثر على الصغار وعلى الأولاد، ولنتقي الله تبارك وتعالى فيهما أو في الأولاد والصغار جميعا. ما صنعته هذه الأم خطأ كبير ستسأل عنه أمام الله، وكان على أبيها أن يكون أعقل وأحكم من هذا بكثير، وأن يقول لها لا بنيتي. لكن للأسف في بعض الأسر يعني نجد الأب يجري أمام ابنته، نرميه كما باللغة المعمية المصرية، يعني نلقيه نتركه لأبيه كوسيلة ضغط، وهذا لا يجوز، هذا ظلم لهذا الصغير الذي يحتاج إلى صدر أمه، الذي يحتاج إلى عناية أمه. ومهما أتوا له من أخريات ومهما أتوا له لن يعوضوه صدر أمه أو حنان أمه، فإنه يرضع أو يشرب الحنان والقربة والألفة والحب قبل أن يشرب اللبن. هذا ينبغي أن ننتبه إليه. نعم أخطأ بالتأكيد وحسابهما عند الله.